إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيتمثن تيسمتين أي مسفدين تيمسفدين أنكمل المسلمين وين قد نسبقان يعني ونتفسرد ونتفسرد أكن داغن ونسبقان أكن داغن إنو مات للمعنى تيجدان أكين ثياثا إقلاقا ديسين يال إنسلم يال تنسلمت تحسن بلي نفد أرود موين إدي سبقان يعني هو مسنا وكين محمد بن عبد الوهاب أتي الحم ربي إمي إدي سبقان أرود موين العبادان عن تولوث تين سيقو من ربين إمدانين إل من ذاك نرسون عن واتقرزن واتسخدمن أكني وثا إمي غادي سفقن غرس إناد أم الإسلام أم الإيمان أم الإحسان أم الدعوات أكنا قارنا من الخوف كن داغن دو سيرم تسوكور يعني ذا الفغير تسوك ذا ذا الخشوع دوين يعني غريق الشعن أكني وثا دوين راي حذر نكرا دوين كن قارنا راي وغالن يعني تسوفا أكن دوين راي طلبن وين راي تدعيون يعني استعانة أكن أدوس منا دفنا دم راي طلبن وين أرد السفن قضيق أرني كن قرن الوساع قل عصر ألي سر تمزلي وتكرا يعني دفنا دمين مراي يزلون كرا نغي مراي عهد نغاد ينذر دود ما ون ما يظنين دود ما ون نطاسك شضن من العبادة تنسي قمر ربي سبحانه أكن غاري تيري أكن مثلنا انت سكان سبحانه ويسبق ندك نبنو در آية نين قدنا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ويعني أذما ونكين ابن در إلى قتل السين ومدان بالليل وقال قرى أتيفك نغت تسخدم نغت يعل دكسنت أحريش نغ أمور نخركي ودكسنت أتيفك يعني إيو إيو إيو إيو ويظنين يعني يكون لرغ ضربيا أمزونا دي سكر شريك ضربيا أمزونا دي سكر الملك نغادي نغادي سكر خيران الميت رايلين يتوان طلب زكان نغلولين نغادي شو أمزون أثي شريك ضربيا نغادي سيفك إيو إيو إيو المشركين جهلا إيمين ورجينا نغوذ مولاكينين إيربي كان داد غان شرك ديد سكرا نغ سخدمتن نغ فكانتن إيوين النايض أكنو يذا كفريو يعني سبقنا دبنا إناد فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر ويسبقنا يدرب الآية يناد ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون أكنو ينرى علينا شريك ربهم سبحانه ويرنا نشتكي يعني ضصدام ضطر ما مقران وليس على أي إنك مقارن سري قبل ذوين سري تسبقل بلي غنشتكي لها الشركة كي في قبل على ربي ويرنا وليس على البرهان أثنى ربي أثنى ربي غاتي حسب فنشتكي ويرنا غاتي عقب في الناس ويرنا إكفريون يعني ذو الخسرين أليلين يرنا وروفين أي إنك مقارن أرتسمن عن إلى عتبك ألا ما يقارن يتوب ندم ناغي يستغل وقبل ما ذمن ما يلوين لا يمثل فنشتكي أثنت سوى غذاب التواغي فيكو ويرنا أكني دي سبقن ويد نتساقي بحيث يدر يمين دي سبقن أطاس يعني كنسل منا كمدان استهزايل بالدعوات إما لا يدعو غمزون أدي يدعو بربي كركيوين نغمزون أدي أدي أسي على الشريف نغادي سدكن أدي أدي أدي سكركيوين يسبقنا دي مدينا الدعاء هو العبادة يعني الدعاء أكيد العبادة رسم إلا غمسنا وكين يدرد الدعاء مخ العبادة بصال حديثك صحة الدعاء هو العبادة يعني الدعوة ثكين من تسديد العبادة ابن دمي ما يدعو هذا يدعو ربي سبحانه أكني بيوسك الآية فلا تدعو مع الله أحدا هكا ويرنا يسبق ند الآية تنقيد لنا ربي سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يعني يمد يسبقنا ربي سبحانه يمي يوصد ويمر إمدانا إنا يسن إنا يوم ربي ثوان عمي أو درة يعني ما ندف كغاي الفم دويني تدعان وينا إكي ويكي إكس كبير نام زنور دعونا لان تكامي ندعونا ربي السن أتيك ويكي ذابري تمسيوما يرنا وخدمن أنسى وخلال العقاب إيه أكلدني أننا يثمثن الخوفكي إلى قد يلي إيه ربي سبحانه ثقدا ثقدا كما الكالتي لي البنادم مما لا يقدر يقدر ربي سبحانه ويسبقنا ربي إميد يدر أنت شكيت ولا بنادم إما راه يجعل كرام نغاد يقاد لو كان ذي ينطار نغاد يقاد الهلاك نغاين ذي يذون هكا يعني سبقنا بلي بنادم إما راه يقاد ذي يقاد ربي سبحانه إنا يسن ربي فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إيان الخوفة كين إلا قد يليان سود بيس قد يليان سلمع ناس أم تشكين يؤدي نغ لو كانور تخف نظارة أيد ويان أكي ضر الشيطان النغ نا أكي ضر وامزون اكن قالوا شوفني نادا شو كتي نات سينض بلي ربي سبحانه اقلاقات سوكاظ ودن تسا راك سمنعان ودن تسا اين غوران داين راه يضرون ويرنا الخوفكين ادي لي نسمع الناس اكن غل ويا الرجاء اسير الرجاء اكن فدلع الرجاء بنادم ما راه يرجو غادي يرجو خيرا ما راه يلنس وربي هذه يضمع خيرا لا غادي يصير ما كنا رياف لا غادي يوي لا غادي يوكلال يعني قلنا نثورا لا غادي نقبع ذن وغاس ما الى يصعب هذه يعني غادي يرجو المند يصير مودي يدعو ربي المند كني راه يوكلال على الشتنيا ويرنا الرجاء اكين ذين سرد سكن بلي بنادم ما يدعو ربي هذه يخضع اسي يخضع انت ودي يطلب سود من العالي كان يطلب المدن ربي سبحانه إما رجون أسير يعني كما قال أسور في نس إما رجون أكن داغل العفو ينس الرحمة ينس إلا قبل ذن أدي يخدم أدي لي غسير مكين يزديد أدي لي غسير مكين سود ميس نغفاد لنكين أتي لي السفاس أكن دينا في الآية اللي قد يدر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولم إذا شو إذا الرجاء يعني نغتاد لكن إما رأينا بنظم يضمع كلا إلى قد يستخدم يستخدم أذموين سر يخلال أنشتنيا يعني سر يخلال أي السلام وربي سبحانه نسا إزد تسكن ونسا أكن قرن رسكت بن أي نقفها ويتسوك لك بنظم إما رأينا غادي نتسوك تسكلا فلك ربي سبحانه بنادم ما يتوكل يتوكل في ربي ولي قال انا نبدا نتكل على الله يعني ما غادي تسكل في ربي خاطرش ربي يوصف ان يسن وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين نعقل اي الله يظن قدنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني ما ننظر باللي نتوكل لكن بنادم ما يبغون يعني هذه سوكلا هذه يوضر كلا أمزون أوريز ميرارا أدي توكلا دينا تسكل فلاك أربي سيك زيك اللي قارن جدودنا أربي نكني تسبب تكمل يعني المعنى أربي تسكل فلاك نكني غنفذو غنخدمي ويني من صوت كتشي غرغي وفقان كتشي غرغي السوضا أري سوينا كتشي غرغي السوضا أرويني مسرا أكني أنا وض أرغرس إيه ابن ذمي ما ليس تسوكو لكين أذي يفضل يسعى المعنى ويرنا تسوكو لكين دوذم يعني دوذم مقران سرى يكمل الإيمان لبنادم النير والعلامة الصدق النير بنادم إما لا يستخدم إما لا يستخدم تسوق لكن بالليل وتسوق لا رغف الميت لكن غرز دياوين المنفعة شحال ديوان ذي روح ذي روح كن قارن أروز كان عرض مع مرض نغندر يروح أكني أريد يعني مسكين أكن غرز دياوين المنفعة نغكني غري كسر مطرق قلنا في الناس وكيد الشرك هي كتشيني مرات سوك لفظ اكن راه كينفعك راه كيون نها كنا راه كيسحلو نها اكن راه يضرون يديك نها تفض اي تبغيض دوين كنقارن قيت لا منفع عينك دير فايده عينك تضعف ربي سبحانه خاطرش تسوكو لك هذه اللي نسود ميس ويرنا نقول ما تسوكو الى قبل ذم اما راه يستخدم ما نشتكي تستخدم سلمع الناس تستخدم سلمع الناس أن في أنفسات صربيان السلاميس يفقوا أكنين بنادم هذه وضر تسوكل هذه سكن بالله ربيان سبحانه وين يدفكار ينوسي تسكس وين مي كيس يونس ديتساك ويرنا ربي راه كيوفقنا كنا راه تفضين اين تبغين انت راك ديفكن اكن داغن ناقص من عني وين توبا فضيد وين تحضر اش كان اتخدم الذي نتوكل امزون وين راه يجمع الكرام الى قد يجمع يوم بعد تجيب كل ربي راه كني وتروحوا يا راه ماكني مستكر لنا راه اكني غادي فهم اتسياف اكني تجان اكني اكني صفر نا اكني تجمع ولا وتسكن دنين استهزين بتسوكولك يا لاني جاذ ديفوم وسخدمنا راه الا لنتسوكل ويرنا بنادم ما يسخدم الا لنتسوكل مع ناس الثاني يسبقنت باللي تسوكلنا اكس حال باش شو كان بغا داك ناد نسبقن بلي تسوكل هذه اللي يعني في ربي سبحانه يعني في ما يتسوكل في اللس ويرنا هذه يجد نسا اذ دوين فريد سوكل اكني وثا لكن ذا غن الرغبة ما كيما أدنيني الفغين كمدان ناغ الرهبة لكن ذا غن ثوفا ناغ الخشوع أزيد راكي ناغ سندك ناغ دشوف يعني غن نفود مولاكيني أنف ندم الفغينس إما راي حذر كرا إما راي تشكي غادي تصرعي عيش كرا الخشوع كي أين أريلين يزمر أسنيني الخشوع كي أنف ندم إما راي سلي كرا إما ردي ما قرد يعني هذا يظهر كرا أنشتني يعجب سطاس سطاس ويرنا يبغى مكني أرى يفك لقدر لعنى ينظم قرانة الوزال إكس وان إوانشتني أدنيني ربي إما ردي ندر يسعى الخشوع نسعى الخشوع قول له ونبا نسعى نظلني ويرنا ذين رد ذين سرى نحس ذين سرى نفرز باللي ربي سبحانه يسعى مازال أم قران أم كان إكس وان إيه بنتسان الرغبة النار يعني أكنارا نوص أكنارا نو يعني لفغيم أكن القار لفغيك إما رتبغو ذات صوت ذلك إلا لفغيك أتفكتي ربي الرغبة ذا غن أمزون كنقارن ذا الخوف النير ذا المحاذر النير تسوق ذا النير إلمن ذا كنارا تسمن عضنا غا ترولد إيوين تسوق ذا إيوين ركي ضرن وكي نقف أكن دينا أكن دينا ربي سبحانه بيوت آية إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين هكا ولا ممكن يسبقنا ربي الصفات للمؤمنين إما غادي يسبقن باللي لا نتمي زوارن ولا نكن داغنا متسكين تزالين نتمي زوارن الخيرات كي تغوصي وين الخير ولا ندعون ربي طلب انت سلبغي نسل هكا ويرنا تسوق ذن الامر ذا رفع الصون يعني ما مردو تدعونا راه زمرنا تفغلي الطاعه يعني ما يما رفغون كلا ما تدعون يما لو قاذن كلا ما تدعون هكا هكا رازن ديف انت ما ردعون في الاسئله توكلن يما رفغون تسمع كلا انت ذا غن ردعون رطل فن انت ما تسمعن ويرنا من دام الخاشعين خشعن اكني وثا ولان يعني تسكن العنايه فم قرانت ولاني ما ردر نربي عم تسكي ولا ولسنا نخش عنا لا غنسنا نخش عن ذاين راه يسبقن بلي انا ندير لك كان نقدر ام قران الخشيه ويد الخشيه بنادم ما راد نسكن الخشيه كينير ام تشكدني تي كصاص بنادم راهي الخوف يما راهي سنين وكين يتوبا ذكرا ويد يخشات الخشيه كاين ام تشكي ما راد فكري كيون ازل ام قران يعني نقدر اوسعان أمكان عليا يعني العظمة يعني قارن العظمة خطر الشمس يقوام ويكمل ويسعى السلطان يمس يسوى سوى زاليس إيه ربي سبحانه غيب وكلال الخشية أكيني أكيني دينا ربي إنما يخشى الله من عباده العلماء في مسنون حصان باللي وين وكلال أكيني رسكن أزن الخشية أكيني ظل الخوف أكيني ظل قدر أكيني الوزل مقران ذهنك الإكسوان بربي سبحانه خطرش يكلان الصفة نستعليانين الصفة نستيم الحنين ويرنا سوين سوزل سمقران سبحانه إما يدينا ربك الأين يذنين فلا تخشوهم واخشوهم يعني يقول قال أمزون أتقدم ذلك سن يرنا ذكين أرى تقدم ذكين أرى تقدر ذكين أرى تخشع يعني أرى تخشوهم خطرش يكلان ربي سبحانه ما إلى الإنابة الإنابة زوينة كنقارن أرى يغالن تغالين أركلا المعنى الإنابة الربي بنادم أرى يغالن الربي سوى شو أرى يغال الورس الإنابة عكي غتسيري غاية مثل الطاعس إما رأي يستخدم بنادم الطاعس إما رأي حذر المعصية ينس ويرنا داين راه السفكرين ديون وذن ذو ما ونتسوفا ام تسوفا بنادم ما يتسوف الانابه هاكي سفكان بلي بنادم هذا يغال ربي سبحانه لكن دي سفكان ربي قال لي تطاس جلس انت يناد وانيبوا الى ربكم واسلموا له يعني هو غلط ربي سبحانه ثغال العليم ويرنا يسفكن بلي واسلموا له وكاين هذا الاستسلام بنادم راه يغنى الاسلام الشرعي والاستسلام يعني بنادم راه يفكن الدهنيس الجهديس دوكيمانيس اكن راه يلحوم الشرع اكن ديننا ربي سبحانه قطاس ليا هكذا دا غنى راه يسين بنادم الاستعانه هكا الاستعانه هكي بنادم تيكوان اذ يطلب وين راه تدي عون الاكرام ناوين أردت السوضن أمسيش كي نسيف أفوذ من الجهد أكن أردت السوض أرلفغيس أكن أردت السوض أريس وين غيب السلام إن من دك نرى يوضى غورس أكا إيه ربي سبحانه يسبقنا نكنين إمارا مغارة صورة الفاتحة تلدي لا يقل قار إياك نعبد وإياك نستعين يعني فتشين ربي نطلع بد العون صغورك العون أكي نطلع فتشي غير اختي دفكن خاطرش دفتشي يقوكلالا اكني مدن اكثر فن ودكتشي غير تعيون ودكتشي غير تسوضن المرغوبنسن ودكتشي غير تسوضن الفغنسن ذاين يدي سفكن الاستعانه ماكيا اتسيليا ما الا تعاون قالي امدانا ماشي مشكل يعني بنادم هذي عيون وايد غافينك زمر ما عندكش كي اختي مور زمر داره اتصفض اشحال يعني 50 كيلو ماكي بوشو انسان كي عيون ديك السيد بصح الاستعانه سود مسكين او سعان ام الحان وكان غادي يسفقن فابي قنوان ودود ما الشرعي من الطعام ام زول كتشين تضعفو تصغر نظر ارو قوي النيم ام تشكي كتشين ورد الصعيداره اسطول يعني اسطول فطوة نشتكي اني نيم ام زول وين اللي طلب الدعوات الاستعانه إما راي يدي أتني الناس ويني إقفانا إيفانا ربي الند وتعاونوا على البر والتقوى بالصح لن إقادك استعاني يعني هذا روحا باستعانة سنة تشكي غبي روح الميث أثي يعنو إلا من داكني أرس ديب كيني قفغا أمزون سامسكين يهلك كنا ريحلو أمزون تقشتني أول زويج راك نرى تزويج دويني خدمن لغويني قرافن أثي دعو أمزون أسيني غسف تسخيلك ويناثان تسخيلك سيدي في ويناثان عونية أنشتكي نوري جزارة خطر الشربين سبحانه نسان يعني يقول خلال أنشتكي وذ نسان أرى الطرف المدن وذ نسان أرى دعون إمين غيد يسبقن وش بيحنا نبين أسمين إكس المذ ابن عباس عبد الله ابن عباس فلا سيد باباس ديال أصحابي رضوان الربين يمسينا إذا استعنت فاستعن بالله إمارات طلبض يعني عونا إمارات طلبض يعني كركي ولكن راك السفر ما راه تحصل ديك الكرا لكن راك يسلك ما راه تعوق ديك الكرا لكن راك يولى ما راه ورتسين كن قارن دا شنو راه تخدم انت راك يولى انا راك يفتح الا غيك خشخشي ذولي وكسي وظل بغيك هي نظر ربي سبحانه هكا ويرنا بنادم داخل الاستعاذه الاستعاذه هكيا مثلا امارات نينيا بنادم هذه اللي غادي يفهم يلد اين كنقارن يقوك هذا لا اين تحب اكني راس يرول لا كنا راس يمنع امزون يلد اين يقوك هذا قس الاذى لا مضطره يقوك هذا امزون يمراني لي الجنون مدن تحذر الجنون سوا شنو قنا الشيطان أمكر أروغلن أروغلن ربي أمكر طلبن ربي إل من دكنا أرد السمنع إل من دكنا أرد يحرز إل من دكنا يعني رايج الشيطان كي نغلج نونا كي نغاين أرد يضرن ورتي تقاس السلام ويرنا وقل قال يعني أدي مكين نغادي وذ كنكي وندك سن إما ردني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معنى سبنذن أرد طلبن وذي يدعون ربي سبحانه إن من دكني هاتي حرز إن من دكني هاتي السمنع إيوين يقاد يعني يقاد للطرس لا يقاد الأذيس أكني ديوساك ديوك من صورس ددران تصورس لا بعد صورتنا كيم من الفلق تصورت من الناس تنجدنا قل أعوذ برب الفلق ناغ قل أعوذ برب الناس إذا كنت تسكن باللي أنا الاستعاذة معكي إلى قد سيدي يعني بنادم أين كيك راه دوينك وكاذ دوين مسكين يعني مسكين متشكين يسمنا عمان السين تخطرش يأتي دور أسيسكن باللي ربي سبحانه يقول لا لن أنشتكي وذنسا أراك حرزن وذنسا أراك اسمنعا ما إلا يعني أسطر فضل ميتين وريجو زرام ونثنيا وكندنا يعني أداد غنوثني سيمان سن ورزميرنا قسمنعا نعرف زميرنا ورزميرنا أكنف عن خطرش الميتين ويعني ألان ديمان سن كان يدهان ويرنا ألان كان يلميت يسلم سيمانيس يسران أمر ذريات أين سري السنع إيمانيس ويرنا أنشتكي يرنوك الشرك أنشتكي ذغن يرنوك تفغان يبرد ربي شحال ديون أدي روح أنتشكي غال الجنون أدي استخدام الجنون وأدي يطلب ذلك السن أكنا لسخد من أيد ويا أكنا لتعون ويد ويا ألما يغال الجنون يعني أعرين أعرض وغال نضي وعران ويرنا ألما أغال استخداما إمدان النية وصفقا تن إطاع ربي وصفقا تن العبادة ربي أكن يسام من تصوص الجن تنجدنا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا سوالنا إهين علاق بن ذم إما لا يدعون أريد عم الجنون يعني ندد غاوري الطلاب أكني غريت يعني غحرز أكين وسمنا أكين وذ ما ونا يضلين صغور الجنون نغل الميتين نغل الصالحين نغل منهم ندد غا أدب طلب ربي سبحانه ويد الاستغاثة الاستغاثة ما كين أم تشكين أدنين تتسريت سنا ذوذ ما ون إما رانين بنذم هذه اللي يعني قله لي أم تشكين نغادي لك الشدة نغادي لهم كرا المطرة نغادي لهم يوحل هذه الطلب منهم على السفغ إلي حالني هكا أمزون الدنين أم تشكين في مدنين راه يروح لك تفلوك هذيك التي مست البحر تسويع ثثان البحر نير قيمة المواج نير تكيت كيت طاير ويرنا وقذن لو كانت يتش البحر نير إيه من هنا تسلكن ألا ربي كان إيه غيما ردعون أكنا رات السمنع أكنا رات السفر الضيقة كيا أكنا رات السمنع إلى هلاك كيا ربي سبحانه إيه غيما رنين إذن ديسكن ربي بلنين إلى أيام دانين أتغال أرغوس إذ أكنا دينا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم يعني أقل إكني تطلب من ربي تون أكنا ركني السمنع وكني تكيث الضلاد غزوة البدر غزوة بدر يمين لان شاضر المشركين أزل كويف ذ كنقارن ويلنا ما يلدي سلمان لا نزل 300 نزل 10 أو 14 إيه نقص شاضر المشركين أزل أي نقوي وين قرنن دعانا ربي سبحانه المند أكن رت السمنع وذ الصح ربي سبحانه شجع زن دينيس فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين هكا إيه نذم ما لا يزر هذه الظل استغاثة ينال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إيه الاستغاثة أتسيدين يا ربي سبحانه نذم إما لا يزعوم أكني غريدين يبحل نغي ينطاب نغي يقاد الهلاك نغي لدي قدران ديدس نغي اللي استهلك نغي ميز لشي تيوغن نغي نساسي ميز لشي تيوغن يعني غادي الاستغاثه ما كاين انت شكي دوينه راه يطلب المعاونه ناخذ دوينه راه يطلب من المن داكني راه تسمنا الشده هاكي هاد الهلاكه كي اسنيني باللي هادي اللي غنشتكي ضرب بك ننسى غير الطلب وننسى غير كينفع وننسى غير كسمن عن وننسى غير كيف كان الخير صغور ما الا نطلب يعني الاستغاثه سلموه واذا راه يطلب الاموال يعني الميتين ناخذ الحيثين ناخذ ويديك غفن ويرنا دويد ما يرنينا يرنا غنشتني الا ربي كان اسي لقا الا ربي كان اسي زمرن حتى انا نشتكي اوري الجزارة يناد ربي يسبق نزل نقول نشتكي يناسن اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون يعني لقد سنن باللي نظر ربي سبحانه يقلق هذا العلم الدين ويقلق الطلب صغورس أتسمنا ودي قصف الله سلم طرى وتسمنا عواء إله لاخ إذ وطاس وإذ أرز داوين تقمو نار لذا نار ياري حبا أكن دا غنثي مزليوث أوذ من نايض نيلو كي قوذ ماون العبادة عطاس تهزين دي السنة كان خطيع إهن غير سنة مزليوث بنادم إما لا يزلون إخر نغالي يزلون تاكو تفوناس نغزكر نغدا شو ما يزلو وتيز لا راني يلمند المقام النيام نغي المند الاولين النيام نغت معمر تديرو حاروز كان سيدي ولاتا نغنسي ولاتا اكيني غي وذميك يد ماينك اكني غري ريت تسحلو ديال الليا اكن ريت فكد البركه نغدا شو ما نشتكي ما كوري جوزالا ربي ينادك صوره الانعام يسبقنا يمدنا إني غيام دان إني يعني كتير سيماني إيه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إيه لله رب العالمين لا شريك له إيه إني تظلي ثنو تمزلي وثي مرزلو خلاك نرد شغام في أزيط أم يخر أم مين رزلو لكن داغن تودرتي وسيمانيس بالمذكن يا ديلي ايو ايو ايو ضم ربي وفي الطاعة ربي وفي الشريعة ربي يرنا وقلا قال انا دعلا اشريك ديبس يعني انا العبادة تزدقانت ويرنا السنة يسديون الحديد يدي السبقين وش بيحلم به يعني ايك حرم يعني ايك لعن ربي سبحانه وين راه يزلون كران ماشي سيسم ربي ماشي يوضم ربي يزلات إوينا ثان ناغ إلو فلاني ناغي المقام فلاني ناغ وشو يناد لعن الله من ذبح لغير الله الله أكبر لا معنى لعن هم تشكين يفغي الرحمن ربي وريو خلال لذ مكي الرحمن ربي خاطرش يخدم أين في سمن عن وذين في سروح عن وذين في سفغن الرحمن ربي أكيد يعني ندوين ريزلون كلام يمشون ما تشين يوضم ربي ونكن إلى قد نسينا نشتكين أطاس كم دانن إما رزلون كلام ستوين ستوين يعني أكنا نزلون نكن نسيما نغي ما نزلون الدين أنسمين ونكبر أكنا أرتين يتم زدي وتكين تلها يعني تل تسمية إلى قد اسمي بنادم ودي يدر اسم ربي غا فتمزلي وتكين ويذ النذر بنذم إما ري عهد كلا هكا النذر كي أدينين سوذ ميس خاطرش النذر ديون وذن وذماون للعبادة وبنذم إلى قد يوفيه إلى قد يخدم ما إلى يعوهب باللي ما إلا إلا دا يدويا يعني ربي يفكي دا يدويا أدخل ما غاية دويا ما تزلوغي كام نغزو ما غاية دويا نحصل بلي النذر ذا المكروه لكن ذا الواجب بنذم إما رأينا ذلكنا أكنين رأينا فين وقال قارنا ذي يخلف نعو قال قارنا ذي يج أين إقعوها لمع هذا يعني يلاق بنذم أتسخدم يناد ربي بالآية تصورت للإنسان يناد يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يمدن النكير يعني الوفاء إمارة عهد إمارة نظرد أتخذ مضايا دوايا أتفكت وأتخذ مض أكني التنويت سوذم أشرع إداد غانا خاطرش أي غار دينا لك دي سفقنين بالليغ النذركية اللي دي سفقن بالليغ الصفة للمؤمنين إقفدن العبادة لسن أكني يتدي فرض ربي سبحانه ويرنا أكني يتدي الشرع إلى قتل سنن سوذم سوذم إنس وكن قال الصفة إنس ما إلا تيك جديد تسناف تمسنيوت الدين إلى قبنا ذم أديسين الدينيس أكني وفا أكا يرنا الأصول أكي نام أديسين أكني وفا سلاية ربين سبحانه ذي مسلاية نفوش بيحن نبيان فلسة ربين سلاميس أكني غيدي يسا أكني سبقنا أكن داغن الصحابة ذا شو اسمي سلذ رب ذا شو يسني سلمت وش بيحن البيان في سلسة ربيان السلاميز يمين يدي يدر أولا ربيان سبحانه ذي مسلينيس ذي غنيس إنس في الله سلسة ربيان السلاميز إيه ثم سنة وثنة الدين سلسة الأدلة والمعناس بنظم أري الجن يعني الإسلام كين أذيلين إيربي سبحانه سوذن تسوحيه يعني أتي يخدم أكني وثاء ويرنان أتي يج ذين سريع بضرب بين سبحانه وذين التي جن أكن رتي عبد وحدس والإسلام كين بندم إلى قد يحمد في الناس ربنا سبحانه ومتي دي هذا غير ونشتكي ويرنان نوثنين ووزن دي في كل أجر أمقران دقس خطرش وكلال نسيس الخير وكلال نسيس تواب نسان غير تسمن عن العتاب العقاب ونسان لكن قالنا يلين يعني إن شاء الله دلال ذو ذمسة وكلال الرحمن ربنا خطرشين من ونشتكي ومتي دي في كان ربنا سبحانه ميقو مر إمدن أكني أرث ظفرا أكنين أرفض عن أكنين أرسف أي نيس عن قمانس ألغن تمزوغين يال أمضيق غرس أكنين أليلين يلحان ديدس أكني وثع بذا شو كان وذي سين إلى قل السنة عمانيس وذي سيزدد أكنين أوريتي لارا أدنين ذي السنة عمانيس الشرك أكان الإسلام أكين يسبقنا ذربي الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وذي سين استسلامكين لله التوحيد والإنقياد له بالطاعة هكا هذه لين التوحيد أكند لنا تنويتك عدان سوذميس ويرنا تين سلمتكين غتسلين أكند لنا أكند لنا القرآن الكريم السنة وين يعني ولا لن يتسقن يعني غير مسنون أكن رجف السرن تفسيرنين إكوان خطش نكن يسيما النظ إما لا نفهم أنفهم أنا المذنى غاني السين أولا ربين وأول كش بيحنا نفهم أثني السين وأثني فهم أكن يتفهم الصحابة في اللسن أيضوان ربين ذويل يتتبع عن التابعين ذويل إكذفرا أكن دعا إذن البراءة من الشرك وأهله ونظم إما رد إليه أكنين عليه بعد الشرك الكريم أكنين غير تخر وذي السمنع إيمانيس إيمولا الشرك ويذنو اثنين وقال قال غير ديدي دي سن ألما يعني الهان ألما أغان دا نفري خطر الشرك يقارب نذن ددغا أسي سويغ دين سمتيس وتي سخصر وتي قرار تبس ما إلا دويل إقلان المشركين دين سيزورنا دي بلاقن ويذنو اثنين يعني تضرون هكا وذن سكن بلين المراتب يعني للإسلام للإيمان للإحسان إمارة نظر مرتبك العبادة بين رئيسين بنظم أم كانت يسين يعني يسين باللي الدين الإسلامي يلد في ثلاثة ثمكانين نا ثلاثة ثميوين ثمان ثمزوالوث تسنة ثلاثة نغتكير سنيك تاير بدعة أنا في الإسلام ودي سنيكس الإيمان أكن رد يكس نيجس الإحسان إما ننظر المرتبة يلي يود تسعة من الأركان يلي يود تمكانت كان تسعة تيجدان تسعة تعرصين في تبد في تبنى ويذا خاني مرات يبنو بنا ذم إلى قد يبنو غف في تيجدان نغف في الساس نغف تعرصين فريبا يسبقنا ديهم إما إذا سبقنا الإسلام ذم زوارو يسبقنا أكن يساق الحديث سيدنا عمر في الأسلس في الأسر دوان الربين الحديث يدرغ في جبريل نار الحديث داغن ابن عمر في الأسر دوان الربين وين قد ينا بني الإسلام على خمس أنوانيغ بلنيغ الإسلام يبنى في خمسة جدا يناد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إذا زوران يسبقنا الشهادة ومن بعد يناد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وكيناف ذو ذمون العبادة إقلاق أدلسين ومدان ونسبقني تلك الميل تنين قد ندر تلك جدا من الإسلام نسبقني ذلك شو هذا المعنى يعني نشهد ماكين أم في قلاق ندم وذمون تظلي ذا شو المعنى تظلي الزكاة أكن لغن ذو زمو ذو حجو أرو خمر ربهم سبحانه والدليل بونشتكي يسبقنا ربي ويا دي مسنون سبقنا انت يمين الشهادين ستوحيد يا ربي سبحانه يمين مسنون يمين يغران يمين يسنن ويا ربي يمرث اكني ارث عبد وحد سبحانه لا دليل بونشتكي الشهاده باللي ربي غوري اللي خلا ديدس ويرنا واحد سكان يقول خلال أنشطة ينات شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا يمكن يسبقنا ربنا القسط الشهادة طم قرانت يعني قد يسكن بالليم ربنا سبحانه أكنين الملائكة سيمن سنت ويذي مسنون شهادا بالليم ربنا يقول خلال العبادة وخلال أكنين وخلال أكنين هذا يتوعب واحد وقل قرى أسعل لن أشريك جيدس والمعنى سفن ذلنا لا معبود بحق إلا الله يعني من سكان يقول خلال العبادة أي نعب ذن إمدان ضد طلب ضد طلب أي نعب ذن إمدان يعني باغي ربي الشرك انت ربي وسعى نرى الحق خطر شوين يقول خلال العبادة بس الحق لكن ندينا لا معبود بحق إلا الله أم تشكين إيقا ذيك عبدن أيور لا إيقا ذيك عبدن تافوناس لا إيقا ذيك عبدن الأنبياث لا إيقا ذيك عبدن نزقوان نغدا شون عبدن ويكيناو جهلا وكفرا وشركا ورلي نرى يعني ذي المؤمنين أكني وثخط الشربي ذي يسمق نزن ننسى كان لا عبدن وننسى إيقو كلالا العبادة إيمانيس إمارا ولي لا إله مع ناس أم تشكين سنير ولاش وين أريد سوى عبدن يعني ثنفا أك أين سوى عبدن بغير ربي ألا ربي كان سبحانه يمدنا إلا الله أين ثبت بعد مي ثنفا أكل معبودة تكي أين أريد سوى عبدن نار أين يدفون أرى عبدن مدن ألا ربي كان يقول خلالا العبادة ألا نتسكن مثل العبادة ما كان سوذن أنصير سوذن إكسحان سوذن تيدس ويرنا يتبتد العبادة ما كان إنسى وحدس ويرنا أوريس أوريس كيرانا وقلع قارنا الهدين أشريك ديدس خطرش ربنا سبحانه أوري شريكارا كراكيون كل ملكينس أوري شريكارا ديدس كراكيون قويني قلع وتفسير فوان اشتكي أنوالين أكن يتدي سبقن يتدي في السر قوال ربنا مدينا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يسبق ند إمين ويرسدنا إبراهيم إمين ولد قومينس قومينس ذذس لن ولا نرى عبد ربي وحدس إيه أنسي النيس بالرغض يقول يعني أقلين بتلين يعني نلصنا ما كان يتدعون يتعبذن وكيد الشرك وكيد الطلالة وكيد الطلم وكيد نكين وتعبد غراء وركلا النار هذا عبد ربي كان سبحانه إنسان يدي خلقان هكا إنسان يدي خلقان إنسان يكون يدي فكان أردوني تاكيني وإنسان يدي خلقان يل أكن قارن تغرسا إقلان الدنيا وإنسان غري يهدون إنسان غري سوضن الحق ارتدت وإنسان غري يوفق أكني غري السخر الهداية العالية الرسوية العالية ويجات ذوال يعني إقف الدن ذوال إقزقان مين إقتبران يعني إقبران ويال أين عبدن القوميس ويال فافاس أين يعلن تشريكين إربين نغين عبدن إضربين قلق الإسلام مني الذي يدغاغن ذو شون إيلان عبدن ويجات أكندنا كلمة باقية في عقبه ذو والدي جاء إدريس إلى من أكني يعني مرتغر نرى الشركة كي واضطخرا الشرك ودغان أرول التوحيد يعني أولا كي إدي جاء أكني ورعبد ثرى ضربين خيرا عبد ربي وحدث نسان يكون يدي خلقا نسان غير ويا أكني أراد شفون الدنيا ينس وكني أرى حصون باللي ذوال إدي جاء بابت سن ذوال إدي جاء المن ذكني أرى الحون الجس وكان رسخ من أكني وثا أكني ديوسان أكن ذغن قل يا أهل الكتاب أيث أي رمي المثلة أذين ذي رمي نتنغي ذا أهل الكتاب أي ويجد إكسعان يعني تكتفي أمي إكسعان العقد أقديم ذا العقد أمينوث يعني من التوراة ذا الإنجيل كنوا أي أهل الكتاب أسم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون يعني كيف يسنطغريس يعني يغرى السن أكني أرد السن هذه السنين بالله إلى قضاء بظن ربي واحد أور شرك النار يد السكرة أور على النار كلام يمسنون السند أم تشكين ضر أتجند الربوب ربي سبحانه هكا أكني إلا النثنين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني الناس يعني وقل قرن أضعفان أذي عبد أقويا وقل قرن وكين أذي عبد وير أنا عبد ربي كان وحدس إنسان إبو كلال من العبادة ما كيا وذ إنسان أكن قرن يوذ ميس مثلاك يعني أي إنسان مثلاك أكني غير نسين تمسني العليم وينمون شركارا ما إلا ثقين ما إلا يعني كن قرن ثغا يعني صروحهم والطخرة تقيم أكني أرد أدر مستيري العليم أكني أريد بفرم إلى قد حصوم وإلى قد سنين باللي نكني أقلق دين سلمن نو من صربين ونظفر دين سلمتيس ويرنا نتبرى قوين يجيت اللام كنوين إمين أنا في إيروميين أنا في يعني إيروميين أنوالين أعبدن سيدنا عيسى علمت دمي صربين استغفر الله علمت ذا الشريك الربين استغفر الله إيهن وكين ذا الكفر إيهن يناس إياغوث أي رومين إياغوث آيات إسرائيل إياغوث كلوين أكن مثلا أيوذا ينذي رومين أكنين غريس أكنين غران المذ يعني تمسني العليا ونسين باللين أولا رجل عن قرانا أريس ذكل عن قرانا أكن رن عبد ربي وحد بسكان ونشب كارا بذا إذ أذين ذي رومين أهين وقمان ويرنا الطخرا والدليل مش هذا محمد باللين ذا الرسول الربين سبحانه فلاس لا تصرف بين السلاميس حتى شحال يون أدي فون أدي استعمين أمزون أكينين ماشي الإنسان يدي مش قاعد يشقع ربين أري مدنين أكن ملان أكن رفض فران أكني أرمن نسيس أكني أرى الحول كبريديس يسبق ندي من دينام الدليل أكيان أكني دينام ربين الإنسان يدي مش قاعد ينس يناد لقد جاءكم رسول من أنفسكم لكن ده غنى رئيسين ومدان بلين إمرايا من الملك هذي يف إنه مخل عالية هذي يشكر ربنا سبحانه وهذي سين دي تزوران القوة ينس السلطة ينس إمير دي خلق أن اشتكي عقبي خاطش إمارة والد مخلوقات ربنا سبحانه الصناف نسن يعني غسمة إلى مخالف وشاب ونقيد هذا والد بلين ربنا سبحانه يعني العز ينس القوة ينس السلطة ينس ذيني مقرن وذيني كسوان لكن دعنا رئيسين بنادم بالليغ الملايكة إلاق أتي وصف من أتي وصف ربين وود يدر في اللسن أين يدر ربي سبحانه خاطر شيني يومن يومن أكني وثا سيسن وربين غيث يمرن أكني أريا من سيسن لكن دعنا ليمان بنادم إما ريا من سكتبين إدي سرس ربين غاف اللام دياث في دي سرس أمزون أكيد منا هذه من التوراة إدي سرس ربين غف سيدنا موسى إنجيل إدي سرس ربين غف سيدنا عيسى في الله سلام ربين أكيد الزبور إدي سرس ربين غف سيدنا داود الصحف إبراهيم يعني أنا اشتكينا وكي سبقني تيد ربين يمين دينا يعني يسبقين بالآيات إدي سبقين مثلا والقرآن بلا شك القرآن الكريم إدي سرس ربين غفوش بيحن فيهم ودنسا يجمعان يالي أين إلان ثلاثين قعدان أينك صحان إيجاد أكني إكلا وأينك إقيمن ذي ندي سبقين القرآن اللي مازال يقين أينك الكس إلى قد يتوكس بلا ما نسو أين سخربا إيروميين ذو ذاين ذوين أرجينا لتكتبين سن أكنين إيلانت مازال أريضا أدنوغان أكنين راوند المفسد يعني أين دي قران كش دانا كيان إثياثا وكتدويل إدي تدون بسيان أريمرنين جاكم ذي لهنا ربيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يسبقنا ربي سبحانه بالآية كلها أم كيد شجاع المعكين صغر سن والسنن تكا يعني السنن من هون الباباس من هون إذا درميس من هون ديوروان كلش لكن يدي السفقين يوث لا يمرنك سورة الجمعة تنقدنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين ولمه ويرنا النبي ماكين يبقوا يعني يبقوا يوم حشا أي نقلها ويرنا يتحب يكون ركن أكن ركن ينفع أكن يروني كس أين ركني ضرا ويرنا ويذين يقعر في اللون يتكسو انتكا إيه يسعى كنقرن حنا فنقران ويرنا يسعى الرحمة أكل غن يكون وين سوين إقلاقة السنة والمعنى الشهادة باللي محمد الرسول ربي يعني ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله يعني نلق نذم أثيضو وينث يوم هكا وإلى قد يسوى وليس وينث دي خبر يعني أثي من وينث دي خبر وإلى قد يتخر يوين في تينها هكا يوين في تينها يوين في سينا تخرس ويما إلى أذي عبد ربي سبحانه ألا يعني أولا قال أذي عبد ربي أكني قبغا أثي عبد سوين يزدي الشرع أكني وثا ويرنا أن افتظل الزكاة التفسير التوحيد ربي يناد بيوث الأيام يدوزقان تسرس بينا يناد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. يسبقنا ربي سبحانه باللي يمرثن إن من ذاك نارث عبدا أكني وثا ويرنا غادي فكن الزكاة وكنا الظلم يعني نسود من العليم نسود من أزدقان أم الحال أكنو يرى الظلمو يسبقنا الدليل الظلمو خاشنو كنا غيما ننظر باللي نتظل الزكاة يدريتي ذك ربي يدريتي ربي وقتص الآية تسم صدفة وقتص الآية تسم صدفة أزل يعني من الزكاة ساكين يدريتي ربي أزن 30 لاية لشو كان قوص لاية تكليد لنا يدرد تصليد من بعد أد يدر الزكاة ويلاق ندم أد تليم العبادة عكي يوضم ربي أم الظليد أم الزكاة أكن دعوه يضا الزمور إمي غادي السبكن بلي هو يضا الزمور آية مثل بنادم ما راه يزوم يصوم ربي قد ربي غير في يوم الرسيس الزمو ينس ديون وذم كذما ون العبادة ديون وذم كذما ون الطاعة أكني على تيني أكني دينا ربي سبحانه تنجي دينا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أكن دغن ويا ذي الحج الحج ما ريح ندم هذه حجة وخمر ربي ما خطير ويا ذي كنيس دسكن الحجة كيان سمع الناس وكنيت لهم تظليل سود من الشرعي صفة الشرعي قل وقت الشرعي الزكاة إما لا تسيف هتسيف سود من الشرعي كنقارن وحريشنا غامور ظل قدر أكني وثا الشروط ينز خاتي ميت سكنيني مسنون كنا رايف بنادم الزكاة إلى أين جيت نجيب الزكاة أدينا مع الناس وأدينا يزقاد في الناس وسقاس يعني يزيد في الناس وسقاس يعني عم تشكين غدا ذلك كان كذا مديا ويا ما غادي يفك أزال إدي سبقين أم ربع العشر أم تسع ربع عام تسع عشرة قدرين نا قدهر نا قوي قل فطعة أكين داخل إيه ويا ذا الزمو ينك يا مدان أتسسن بقلين يفكي يكتب ربي غير من ذاك إني أرى نسبقنا الضطاع عينك ويا لكن أرى كي ربي ذو عطاس كان قان قوذ ماون ناغ إزلان ويكين نسبقني تيدايت متن كتدولت قد ندر يعني أن الأركان نعطيك جدع للإسلام أكن داغن ويا ذا حجوم حجوم أكي الدليل للحيج الوخام ربي يناد ربي سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولميها أنا كدي سبقنا ربي بالليل الحجة كي هذه ليه أروخام ربي سبحانه وهذه اللي أكني دي سجن وشبيح نلفيان في ثلاث صرفيان سلميس وينك زمرين أكن راي حوج إلى قد يحوج وهذه يحسن بل الحج أكين سوذم أشرعين ويرنا السفة تشرعين بنظم أليك فرنس الحج أكين نغاد يوغين أمزون يزمر الحج لشمس كما اليوم نرى أثان يعني وكين ديون وذم وذم أول الكفر أغي اسم العربين اسم العكون يعني ند ومن كفر وينك فرنس الحج أكين أثان ربي سبحانه إنسان أريح يعني غد الغني إما ردني نين الغني وين أريح وجل خرا تدغى إنسان أريح وجل ويذ ما يضلين إذ يحوجه لو كان هذا عبد ذنين دان أكل ملا أم زوار ونسل دون قال ونسل هذا عبد ذن ربي وسر ونارا خيران قل قدر أكل ويلو كان هذا كفر نو كم دان الدولي أبو مزوارو ألا مثل دان قالوا ورسعين أين رسل قزن نار أين ركسل قل قدر الربي ما يلا سم كانت تسلام أي مقارن المرتبة تسلام ذا الإيمان بنادم الإيمان يمن أني نين الإيمان كيان إما رأي سبق سويني أم تشكين أني نين فلاني يومن سويني سويني سويني يعني أثان يسبق سوينا ويرنا الشرع وكي اللغة يعني الشرع إما ننظر بنظم أديامن سوليس ودي سبقين أي نقو من سوين سيقو من سوليس أتي دي سبقين سيرسيس ودي يخدم يس يعني سلجوار الحمس يعني سيال أمضيق كمضيقا يقلان سيفا السن دولن ذي ضر اسم الزوغين ديلس دولن ديال أمضيق إلى قد تستخدم إلى من دكني أراد السبقين الطاع هكا غاية مثل ويرنا يسبقنا بهيون الحديث يمين يسبقنا بإزلان يعني الشعب بلي عطاس فود موان عطاس كزلان ويسبقنا ديناد وإنسان أزال يعني 70 نا يعني نا أكثر من 70 فود موان بضع وسبعون شعبة يعني أزال بوين قعدان 70 كزلان نقود موان نعصر فعل يناد ثعليانت ثعليانت يبنادن شهادة لتزكان يناد فأعلاها قول لا إله إلا الله وثرطيانت بنادم لا يكسن الأذى أين لا يظن بنادم أتكس قفري أمزون إما لا يفتشاج نغاد ياف هذه اللي نقول صف بريد أين لا يدون أمس بريد أستكز المن دكني أرسي سن أرسي نتالا أمزون ذي الدجاج ناغد سنان ناغ أكني أرسي صغلايا لكنا ناغ أرسي جرحا لكنا وكي ناغد الأذى مع ناس أين لا يدون إمدانا إكتدون أني سنانا ذي دغاغا ذوينك القارن إن ديريا ويا ذين تسكن الريحة ديريا إلا قتي كس أكا هاتي كس قبري ما يلغم الحياة الريان في مقارنة كنيا الحياة دي يكون صفة غن أري جنرد ما تستحين أكنين أري اللي يسير يسعى الحياة أكين قوليس وين يسعى أثنى ديوث الصفة ديون كن قال وذم وذم هون للإيمان ويسبقون باللي عن الأركان تيجي جدان الإيمان ستسعى يتزوران أذيا من صربين سبحانه هكا بنادم إلى قد يمنك لابن النام ولمن ينس يزمر أن ينين باللي ويد الفطرة كن دي سبقن مش بيحنا نفيهم في سنصر بيان سنبيز إما ردي لان ممدان غادي تسمور يعني إما ولنس السفقان يعني السلماذن أم كيقلا هذه ونع هذه السوسية فمسلنا كينينس خطرش الفطرة كنت يسجي الحديث كل مولود نغمام مولود إلا يولد على الفطرة شو كان إيه مولانيس زمرن السوكذن أنشتنيا نغزمرن أتسبعدن نغسورن أنشتنيا كندنا فأبواه يهودانه أو يمصرانه أو يمجسانه يعني إيه مولان زمرن أذجل تروان سن أتسفغن إيه الإسلام ووسنس خربن ديانا سن أم تشكي غزل دوين ديانا فاروميد نغديانا بوذاين نغدين المجوس هكا يبنى دم إلى قد يسين بلي غادي يمن ربي ليمان إكوان إما غادي يسكن ربي سبحانه وذمون صار يسيوض أندا ناكي أندا أري أري من وما راه يستخدم اللغيس غادي يستخدم فمسنين بالشرع هين دينا ربي وين دينا نبي وين تصوض إنوسناون غادي يفرز نص سيمانيس إدوني تاكيا بلي غت البلاد إلا دوين سيدي خلق إلا دوين سيدي فكان من هو ربي سبحانه هكا ولا ياذ كونش تكيم عطاس عطاس أكن دغن أليسين ومدان باللي غي مرايا من لما نكين نصر بيان سبحانه أدي لين سلمع ناس وأدي لين أكن لنا يومن سربو بيينس أكني الناس قال لنا باللي ربي سبحانه يدي خلقنا دوني ثكير ونسى إكس الحيين ونسى غيث يدي خلقنا ويد نسى سيمانيز ونسى غيث يدي رزقنا ونسى غيث ويا أنشتكيها كنو دريتي أكنا ريا من سفولو يينس يعني غادي يتجرب يمين إقومن باللي ضربين يدي خلقنا أنشتكيها أك وليس على أشرك يدس وليس على وين تدي عاونا نقول نشتكي ألا له الخلق والأمر ننسى إذي خلقا أنشتكي كلش وهي نب ننسى إتي الصحي ورينا لا وين كشرك يدس وننسى إلى قد يمن سن إيمانك هكني مرث يعبد يعني إيمان يكل العبادة يعني أثي فرض واحد أثي جعل نغثي عل وين أري عبد إيمان سكان ينيس من ربي وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن وقص الآيات قد سبقين وذمك إقلاع أدي سنين توحيد الألوهية ما رفع بدمت وحدث وقلع قراء أسعل لن أشرك ديدس ونشتكي نسبق نتيد تدويلت إعداء لكن داغن الإيمان سيسمى ونينس الصفة نس إدي سبقين ربي سبحانه كل قرآن الكريم تويل تيدك داغن إدي سبقين إدي صور وش بيحن نبيع في اللسة ربي سلامي إلا حديثي نس وفي السرنسيد أكني وثا إمسنون الصحابة تبعون ذويذ أكن داغن إقضفرن السنة أكني وثا إمين إتسبقنن باللي صفة ربي لا قنتاس إيمان إسكان ولاش وين أرد يشبون بس ولاش وين بلان أمن تسا ولاش وين أكن داغن أردنين باللي بنشتكي يعني إقلاق أدي أمزون أكني دلنا ليثليا إمدنا ربي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني ربي يسل يزركي ويسل إوين قرمي دانين ويسكديكون يعني يعني طلي درور ون ويزركون يد الشكان تمزري وتينس دوس يعني تمسلي وتينس ماشي أمكن وين أي مدن مع ناس إلى أتسمى صفة كين يعني وتفسير ينسن أدينا أكني يقولم أكني قلق ذات ينس سبحانه أكني دينا ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وقال قرأ أن يعني أن تشكي أن وصف ربي الصفات على حسب أكني نشتها نغا أكني نبغى أكني لان أطسك من دانا أتمنى بصر ربي سبحانه وتمنى أكن دغن سلمالك إدي خلق المند أكن يعني غير تعبذن ويرنا يعني وصعنا مازال يعني ينس الربوب ينس بيقولوا ينس كشي إذا غير خلقتني دك النور ويجتن المن دكني أرث عبذن ويكن إتيو مرد سوين يكن قرن أرخذ من ذوين أرسكرن يعني السلام رئيس أكني تديومر أكني دينا ربي يقول أيا ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون كان يسبقنا بلي ويكين يعني مستكبر نرى عف العبادة نزد غان عبدنت أكني وثا ويرنا عبدنت إذا ضواس ورعكو نرى ويرنا الأزل السن على العدد السن يعني على حسب السن إن شاء الله طس طس أكني ديوسان في الحديث يدي صور أنس بن مالك يعني قصيت النين إسراء والمعراج أسمي سواء عرجتي سريق النين يعني أريق نواني علين إيه يتور في ضرور البيت المعمور ويزرع جنين ويزرع أمخ ظلن قلبيت المعمورين أزل الملك تريك شمن قس وظلن يلس 70,000 الملك إما رد فغن ورتغلنا رماك يلسك ألما يكن قارن يكشم ونقروا دكسين وانظر أكن دا غن الملك يعني لغن إيمان الملك أدي سفقن بالليم يلاق بنادم أدي يمن بالليم خلق ضربين يون الخلق يعني غير الخلق يدي خلق الملك تاكي صور من سنت ويرنا بالنور ويرنا إلى قد يمن هذا يمن باللي يل الملك هذه سمين سوين سيس يسمى ربي سبحانه وقال قال هذه السبدة كلا سيس مصورس أم جبريل نحسب اللي نظر ربي وكل الأمين الوحي سيس مكين ويسمى سيس أكن ذا غن ألا نسين باللي الوصف سرى نصف الملك تكي أتن وصف أكني إتي وصف ربي وقال قال هذه السبدة صورنا كلا الوصيف ونار أدنيني كلام أون الأرجس ويرنا سيدنا محمد في لسنا ربيع السلاميس يخبر دلو ما ينس جنزل أم كيك زران جبريل في لسنا من ربيع الصفة سيتي دي خلق ربيع ويسعى أطاس كيف ريوان يعني غزل سمية إفر ويرنا ما يعني تيري جميع أثي ذل أم تشكي وفي تسبينا رم إجميع ونسين نكني سيما النغب اللي هو سيدنا جبريل إلا تكوال تسرحوا في الصفة في نذم أكن يدي يسان الحادث النيا يدي صوض عمر بن الخطاب في الأسر الضوان الربيع إما يتسبقين الإسلام ذا الإيمان ذا الإحسان ذا الساعة ذا مرات الناس أكن دغنا لنا من بلين سلم ملكي ذا شقاع ربيع سيدنا إبراهيم سيدنا لوط وسان في الصفة كرقزة أنكمل تذويل تكين يعني هم سليكين وسبقين تجدعكين إثياثا تذويل إذي تسدون كسيان أي مرنين جاكم بلنا الربيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.